بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرأ كهيكا قرآن سورة الأحقاف آية قرأت قراج القبا نهندا ورا بوا قد الرابو فتربن هاتاس سو درسين كي نقرأ قرآن القبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أكن جادو ربين كينا آياتو تدبرت كيستي ور قرآنك جبسيسو ور قرآنك جبسيسو قرآن كانان أساطير الأولين جدي ورئت أمنوا بدون قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين جدتك يسترانو دبته يو قرآن إسن كجب سيفتن كن رقمان ربي براته أكا إسن جدتن كانته باته أكثما ود يو إسنين كن اتكفرتن إسن ورى لبوته السميد انتاني يولبوت السميتن كإن الله لا يهدي القوم الظالمين يتدبر يوركثي ذاتا ربي توتا ظالم توتا إسان هو وفق كراهقات ربي إسان قدير سجيتا ماله إيقا ظالمة هني أكثر رأس ديبو ديدا اتهمامي اتقيف فميجن ور كافر توتا ور قرآن اتأمنوا ديدكون كقرآن ويتئن اتدفه سحر مبين فالفلا إفبقال جدونكن كنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودور دراني قوراني نتها سينجدوكوني ور أمنين هو مال جدان مؤمن توتا مال جدان مؤمن توتا هو كم جدان نبي جدان كس جداني قرآن سحري جداني رسول ربي تين شاعر واللسان جدانيني أكنتك جبسيسا مؤمن تو تور امن كان انوان جدان قبو جنان مؤمن تو تان اللي كان جدان جتو ربي نوحي ما تت وقال الذين كفروا ور ربي كفر سن جدان جدا قران ربي قبتو بدو دا ور كفر سن جدان الذين كفروا كن ان جتو كنا جتو هدتو كيف ستجر علماء ار دبين فكاتوا علماء جدان آيان نسيتي عام ممتك تيب ور كفر جدت ور ما كفر جدتو كنا جدا كفر هاتو دوبا جيتسان كيسا جيتش فبقاتو ورى قريشي كرسول صلى الله عليه وسلم كجيبسي كان جان كفار قريشي في أن الذين كفرون ست اتفال أميكون تبقى أمو أمة يهودا كويتسان جيرو جلان آياني مرايما بيت كفار قريشي ري الذين كفروا يهودان ويتسان جيران كابدالله بن سلام فا أمني جنان أكان جلان اللين ورمو ويتسان جيرو كيف سينو مدن دان ورما كفر إلي جر الليل وقال الذين كفروا جدان ور ربي كفران سن للذين آمنوا ور ربي أماني كقرآن ربي لغة أمسي كنبي ربي لغة أمسي كان عن جدان ما الجدانين لو كان خيرا ما سبقونا إليه لو كان دين محمد وصو دين محمد كنته وصو شريعة محمد وفين تنتاتي خيرا وان جاري وان بريد وصوتاتي تين رفين تن رب مقف قبرا فإن جركون وصوان جاري تهي ما سبقونا إليه ما سبقوا وندرا دبرا أي الفقراء والمساكين أمان فقراء أمان همان قبر مساكين نكون سلا ندرا دبرا يعني ما سبقونا نندبرا إليه غرا وان اني دفيني سنيت غرا ايمان اني دفيني سنيت غرا قران سنيت غرا نبي محمد تامنو سنيت نودران دبراني مكاري مكانا اكسان جدانيت وان غغاري كان نوتو ام بدور اتش دبري دلاغا اسمت وان نفين قبل نتاته نوتي دلاغو دبني مالي وصوني شريعان نبي محمد دفين كون وان خيري تاته ما سبقونا سلاوان دوران دبران هندو بثم نجري سانا كنا جلانين كون ولكن مقام مرة بيكم فقراء كأكا بلال فأكاكا سهيبي فأكاكا ورى ويتسان أماني قرين يهودا كيسا كأماني تجيرا كون كأمتا كان كيسا أماني تجيرا أماني للافان أماني نمني لكو إسا كيسا سنسفني أكي إسان لالانيت إسان كان غسال لالاني كان قبيننا لالاني كان هيوته دا لالان إيمانا وان التنسيني نفسان براتيك إيمان كف كان أفجيتك ورّي ربّيتي أماني سن سلا للافان سن تبيجين همان كم نسون ما سبقونا إليه قرى القرآن كناتتي قرى دين الإسلام كناتي ندورا دبراني وصوان نسون خيري تاتي نمو تدورا دبرا نتوان خيري كناتي دورا دبر راجلا خيري نسان بيتان تمير أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب كما جدا كان كربي كان كيسي كايتني ديمنين كان كمانا كايتن كويتبيلا ينياتا كان جبوب نساني كان جبوب نساني تنوتقدمتان كان دوبا مالجل ربي سنبودا وإذ لم يهتدوا به وإذ لم يهتدوا به جتون كوني قرآن كان أجيلو أبنان جتو دوبي وهي تجدو كان جرى جان من جتك دران سنرى وانفهم نجرى جدان هذا وإسان جدان كان الرى ورى أمانين وصو دين الإسلام كوني وان شالا تهي أمان مسكين كون تلانو دور اكتين دبر جنان ظهر عنادهم ور مرمتو تهون إساني جر به إذ لم يهتدوا به ويت قرآن كناهن أجيليني إذين كون سنت رراتي جدان ظهر عنادهم جدو سنت رراتي قرآن كنا ويت أجيلين ويت قرآن كنا أساطير الأولين جدانيني إسكبته ددان ويتسان أكسيت مدلتك ددان إسان قرآن كان ددني ورئيسة أبت اللي تفتني أسو خيري تهيقر إساتي تندرنا من الدبر عن سنججة أشجا لا فهمين فسيقولون أما اللي جدت مافتها أن هذا إفك قديم قرآن نكون تكاون نبي محمد لفين كن قوتمتو إفك كجب جدت كذب قديم كيجيب مدوران أدي فما توري جدا أكنا ماتي نبي يوفين جداني والرمان نبيين تهين أكسان جدانيتي والرمان نبيين تهين كربي نسان يرغين نبي جداني أكنا ماان وفي أدي ساتراني مالي كوني كيجيب دروم أدي فما توري جدا ماري أكما قرآن كنانكما أساطير الأولين أدوار دوراني تجداني أما اللي فول دور اللي هذا إفكم قديم جدجو خنان إيساني أكنا جدان جدجو ربي النوهي مال تو خانه گیس جنان اکوان الا ذات اذا لم يهتدوا به جچونکو انان نشانی ملتک اذا لم يهتدوا به ويتقران سنين قجيلين قران سنين قجيلو تفنان هذا افكم قديم ني خانه جدان جچا اساطير الاولين دوران اللي جدانيت اكما سن اما هذا افكم قديم كوني كيجبا دوران زكر متي اودي فما توري جدان جچا يركو ويتكنك هذا يكون قديم ويتجد مال الرافود مري ونحن لا نتبع الكذب نتكذب كان جالا ندير نجدانك اما كون مال جدام قلب الحقائق وان جدام حقيقه جر سوغر غلتنيت داران دوغا جداني دوغان دارا جدانيت قران ربك ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديث الرب جدو كذب جدانينيت نوتي كيجيبا كانا جالان ديبنو كانافو اتاكي دور فمور ابن جانتي كانافو اتاكي دور فمور ابن أعوذ بالله ما جال دوب ربينا مالي وان كان أكما آياتو تأمدورة برتكي ستي قل ما كنت بدعا من الرسل أني واجل قبا وهين تاني أنبيان أفون نمني نمت إرقمون نان همباني جدين جدين أكما مدورة دبري أما اللي كتاب موسى اللي كان اندرت دبره وفما كان كجيب جدان تايثانو اتأمنا كتاب نبراتو أما دور دبره جرجت رب النهيم ومن قبله أي من قبل هذا القرآن قرآن كان اندرت كتاب موسى كتاب موسى دا تورات كجد أمسون دبره جرجت وكتاب موسى كائن من قبله إذا درت تهاد إذا درت دبرجرا كانوا تبوف من النبي الله موسى الرد إماما دره حالتهين هند إساني في فودري تهيك إسان مسكو جيتو ورحمة أما اللي رحمة تتهي نمني إساتي أماني إساك أباتي وان إني جدو لافن في إني لافتيفك أباتي جدي رحمتك إساني افتهي جيتشا وهذا كتاب مصدق قرآن أمنوا في نبي محمد رتبوه نكون اللي كتاب مصدق كتاب دوغو أوم ساته كتاب يسدور الدبرسان كدوغو أوم لسانا عربيا حالا لقود عرباته انججا لسانا انججون كون ارى لغة تتفر امي لغة افان عربا حالته انججا لغة نساء لقود نساء لقود عرم لقود دكته انججا اكنا اتشو مالي تشوري وان نسان اجائب قد اني كجيب جد اني فينجير وكجيب تون نساني اكوان ججوزي مالي في اما درا كتان نكنا ابو ايتو مجيرا كتاب لك القرآن كنا مدرا توراتو بوئجرا موسى الرد إمامة هيك نم هندان ديم بوئجرا ما ليب كجرسي سنججو وان كجرسي سو كهمال تجر ججا إمام يقتدى به في الحق دوري حقا كيست اتهرتني جلته ديما تهي تورات مدرا ورحمة لمن آمن به رحمة تهي لما يست أمني واتبعه من بني إسرائيل ور بني إسرائيل ورس هرد في كتاب رحمة تهي كتاب لنما محمد الرتب ونكون اللين كتابا إسدور الدبرسا ندوغ أومسا نبي يور نمرتي والنسان ارغماني مالي أن يعبد الله واجتنب الضاغوت رب ما قف قبرا ورب يتشتي قبرا متوت براء الرافقات داجتشا مالي فبوفن كتابا كان مراه لينذر الذين ظلموا أكا صدات شسوفي أكا دنينو في إسانوا لبوا في ميدا بالشرك والبدعة شركي دلقودان بدعة دلقودان ما فيها يكا دلقودان ورلبو في ميدان أكسودا تشيسوف وبشرى للمحسنين ورد دلقا إساني تلچن أمو أكا جمع تشيسوف في كتاب نكوان لفيه جتا كتاب ني أكو مكبرات تي دكان شركي كيسا إفا إيمانا تي تباسو في جدو يو إفا دكنا سنكيست إفا تبهو كديداني دكنا كيست هفانتات أكوار لبو في ميدة شركي في معافي كيست هفانتات سوداتي سوف إسيني فين طول تجريني جتا وبشرى للمحسنين يتولى مو ورى كراك أباتي كان أكا غمتي سوف جتا جنة أرغتا جزاء كان أرغتا جتو هميفي أكنا جنة مارد دبين بكلمتي أدام بهنجتون نملتي نملي تكا ظالمة هودا كتاب ربي دي تكا محسنة هودا كتاب ربي قبتي إذا كان تهي إستقال ورد تليكون إستقال جدتو نوفي مكانتي عنسي إن الذين قالوا ربنا الله ورد جبرمان كينا رب ما ورد جنان ربنا رب كنتون أي خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا كانوا أومي تأمري كي نقرأ قبلت كانوا هن أورفت الله قبر ما هكان قبر ما تهسن أي المعبود بحق اسم هكان قبر ما تهسن ورجلان ثم استقاموا إيغنا إردتك جديد آبتا استقاما بفعل الأوامر وان دلقا جلان دلقو دان وان الرافقات دا جلان الرافقات دان كأجرتك دلابة فلا خوف عليهم صدان سان الرتنجر وان در اتباما كان وان صداتا انقبا قبري فلدر اتباما وان صداتا انقبا قياما اترا كافا منجران وان صداتا انقبا مالي في اثرت طلنجران ولا هم يحزنون إسان سلما اللي كريفة اللي انتاني وان افضوبة إيساني دنيا تنكيست وان إسان جلا دبري في اللي رفة تكامو إلماني في دنيا إساني في دبرتي إساني تأفضوبة إيسان تنافسه رفة ججو ربي نما وان سنين آبة ربي إساني في قدا أولئك أصحاب الجنة والركسيسون أولئك جلال ربي والرسى دركاء ساني ربي نقصد تألفوني ربي كينا خالقن كينا اسمت أغان قبر ما تهساني جداني سنرقى تابتني صداد بانسون جر أكسيس أصحاب الجنة واهل الجنة هاتيجا أدان همبان جنة أنا كيتوتي أكما صاحبني صاحبان أدان همبان جنة أنا أدان همبان كيتوتي ور جنة يا ربي سانا يا ربي نتانجي أولئك أصحاب الجنة إسان ننس ور جنة خالدين فيها جنة كيسة يوم جراتا أبدتها نتشي كيسة كيسة مباني جزاء غلطة غلطين سافجيتش ربين جنة إساني بوت بما كانوا يعملون وان دنيا كيسة كدلغا انتهم دلغا غاري دنيا كيسة دلغا سنيف جيتش ربين جزاء إساني بوت جيتش جزاء إساني دنان إساني جنة سنتهي دوبا أسيتي ورّا جنّتها دبّته جنّان أو صاف ورّا جنّتها إكوّر دبّته أسيتي نوجانسه أو صاف وصي إسان كبان ورّ جنّتها سوّان أكّمين هماماً ورّ ربّين جنّتها كيسات أبدتها تنجلين سن وان أكّمين هماما جرّ كسيسون جنّان ووصّينا الإنسان بوالديه إحساناً ووصينا الإنسان جتّونكن نمت الآمن جتّا أصلين أمرنا الإنسان جتّا نما كان أججنا جتّا ولكن أمرنا جتّو في وصينا جتّو نحن أربعة تيت ودر ججّبا وصينا كانتو إر ججّبا أمريته الأولي مالي في وان تقو أكسقو جتّو في وان سن نمت الآمتان جتّو نداني الآمتان يمكن ججّبا كناف دبين ججبة هذا أباس نججبة جتشوناف لفظي وسيات تفجنان وأمرنا الإنسان أمرا مؤكدا أججا ججبة كأكان ججبي فما تهتوك جتشو مجرد أججا قفامتي إلما نما كانت الآمن جنسي إلما نما كانت إيرة هنا دبرتيت هنا اتآمن جدا ما الاتآمن بوالديه إحسانا أي يحسنوا طلعوا لود اتتامن بوالديه إحسانا هذا أبا إسات إحسانا طلعوا لنسا طلعوا لنسا مصدرهني عامل إساسا جبيت سجان عامل لك قتا مثان أحسنوا إحسانا كما جدوت طلعوا لاي إحسانا طلعوا لنسا إتي طلعوا لاي وان ربين إنسان إتي أجا جمال ره هذا أباك سرتي ثلا أولا إن ثلا إتي أولا جتة إنسان جت كونك جبي سون كرلا ما أنا برا وكيس أكبر جتة ما أنا ججبا ثلا إتي أولون جرو إنساني كيساتي خدمة إنساني جبي إنساني جتة أسرتي إرراك أنا أوفين كلمة جت جتة ويتساوان نما وام ويتساوان كنا بودنا ما نجدان جتة كسي إتي ديبي سود أبو إذا إنسان دعاني أمو نم إنسان ملي متنفمني أصحاب إنساني جعل الله إنساني متنفتو جبه السوفي جتو نم إنساني ولي انجيرو كان طول إنساني تقولو جتو كيستو هاتي الرجبه فمتو دا طيب ربين إلمانين هاد آف أببا كيستن جبه ساجريني هاد آف أببا نمو إلمان كيستن كان جبه سما جتو ندب أكيد أنا لمعني هذا أبا جرالافين وما إساني تتيس جرب هذا أبا تام ستين هجما إلما أفيك أنا جبيس سوداف إلما أفيك أنا قدي سوداف إلما أفيك أنا خير يا دوداف أكيد إني تتيسو يو إني رفيت تريل ما رفيت تري جتهاد بريوك أول بس يو إني بكتيسو سنتي أفن إرها بوئلة فوتة إرتي ديريس يو إني على قديبة هلة ما ليب توري مجاهد سن إيسير قرر إسي إسي يوم بيرا جرمانا كيسال لواد لأي أكتم أبال لين غرتيسو كبا مرتنو غرتيسو كبا غر أفت إسا غر نيات إسا غر خيا إسا خانا مرا جرمو ترابطا خانا إتتام ستين حاجمو جان ربين عاطفما دران إسان كيسات جئومي كهتا نما ديسي حيوان نلين ويتعلمون هو تميل الرو القبر حيوان ني سلا وانبين نلين كان رحمة مهاد أبا تتريس أنبيكم تكام ربي كينا حملته امه كيسا هاتي تنوان حيث إفجا باتف ربين كيسان وهم وانغري إذا بات جدا إنسانا سنبات أمه هاتي إسا كرها جدشون مشكا ركو قد إسا بات ووضعته كرها أما سقافة دي تل ركو جبا مدتت إسا ديت جدش وحمله وفصاله بآن إسين قرد بات وفصاله حرم إسين هو سفته حرم قو سفته 30 شهرا جئ صدوم جرى ولدت جئ صدوم ولين تعبد جتا قرأت اللي بات دويدت اللي بات كرهن جتون كن حملته بمشقة ووضعته بمشقة ركو ميك أمودت قافت قرأت عبد أكت تشيفت الأبدت مرغت يوجي سجدت كيسو دردد بتجي سجدت كيسو دردد خاتمه نكيس ديمتين ركو ميك امودت اكثت دلت غافا دلتو ركين ميك امودت ايجيته بوت وان جد امرا وان قبت امرا قبت اكثت سكنه ديت كان ربين حق ايتي دا جبيس اينو تيتول اول جنان امك اينو تيتول اول امك إنه تطلع أولا أمك هاد أمتي يعني مرة سدي إيه كساني مرة سدي بودا ثم أباك إيه كنا باكيت يعني خلي مرتي هاي تيسيد كايسين قرتي بات كايسين إيه إن دلالتي أمو ولين تعبد حرم هوسيس ولا ولين تعبد إيكو ولا ولين تعبد بات ولا ولين تعبد وان إثر به كان مرة إدرا تيسودان ولين تعبد كن مرتي والله فرعان تيجي كناف ربين جبسا وانا ربين جروفك نمن هذا أبان إساما قدما برتي قياني جنة سينين هونغي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليه إساني تطول أوليك جنة سينين يجا وانس لا جنة سينين أرغته اتدلغتو ابيجچا نم نهادا فبا من قدما برت غهني اساني تتول اولي اسان خدمه جنتا بيتاتين جنن ني سجر جام تحتا اقدام الامهات مين هادا جلج فنارو ور هادا بان اساني جرو تججبا دا ور دبرن لي وان تول اولم برباچسون اساني على رما كداتو اكو مسان نم اساني مالي متنفتو صاحب أبا كيساني جبيسو عند قتنا وحمله وفصاله 30 شهرا جتشو كنرى علماء والنفودا أقلين حمليدا جي أجاها جتشو الرافودا أكملتي ربين سورة براكسة تنوذبة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أمتى لما قوته سفت جدا يو أمتى لما قوته سفت أمني لما جاء ميكا جدي دم يفور مالت الراحة يجات الراحة ربنا ست مال جدا وحمله وفصاله بآن إسين قرد باتوه وفصاله قوسمتني إسين قوفتو جاءت الدوم جاولت يو سن أمتى لما جدت أن آية سنينك سبابني مال توافا جي أجهة توافا نمني توقو إلمو جي أجهت يو أرجت إلمو سن نفيون دنده يرا نمني توقو إلمو تكا فوئي جي أجهت والرسا يو دهي إلمو تنتيا متججون دنده ماليه تمساتي يجا يو جي أشنتي فين ديتهو فوئي جي أشنتي ديت تكا فوئي جي أفرتي يو ديتهو غافسان كيسا تهون دن دو جيجا كيسا انتهو غافسان جي اجا هاگا جيو تاي طيب يو جي اسغل كغوتو تاتي هو يو باان جي اسغل كغوتو تاتي هو سمني ميكا تها جي ادي دمي توقو تا جي اسدير رتيجا سوني ربين ويتا چتی وقالا مدبتي لمن ارادا ايوتم الرضاعة نما رضاء بوتتو فدير جدي أدا فريت الرادي yo achi gadi tille gusan ne ta jacha yo achi gadi tille gufteni ta gafsan hamlin ya sagal yo jette hosifni me kata ji adi dami tokota hajju حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة دوبا كرة أكسيت أرغمي أكسيت الألتي هاتي هذا فبان أكسيت تاباني قد سنبودا حتى إذا بلغ اكتمال قوته العقلية والبدنية بكجبين إساء جهي أمتا أفرتما يوغوته أشدي إساقه بكا سلا أقل إنسان لي إتقو تمتو بكا قام إنسان لي إتقو تمتو يوغه متى فرتما قال ربي ألهمني قال ربي أوزعني يا ربي نكأب سيسي نافكن يا ربي بي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي قلت في فقلت نعمتك التي أنعمت علي أنا نيتي تأتي نرتي قوتي كاتنك أنا نيتي أنا وان بيني قراد أنا بافتيك وانا برسيفتي أنا لا فادا قراد أنا بافتيك أنا ججبستيك قوة بدنا لنا كنتي قوة عقلي لنا كنتي قوة دنيا لنا كنتي وان مرانو نجبستي قالني كيتي جدي أكتي قالت ربي أفي بيكوك أبا جتشا ورجانة أرغتو سن صفات إساني وأنا عمل صالحا ترضاه أما اللي تلت دلبو يا ربي اتنك أجل اتنك أبسيسي ترضاه تلت سنك أتجالت تلت أتجالت دلبو وأصلح لي في ذريتي خرتي يلي يا ربي ناف تلتي كرادين شريعة ربي ناف أبسيسي حمت إرانات أبي جتا إني تبت إليك أن جرك يدي توبة دي بإيوان بل ليس دلجهن دراه وإني من المسلمين أن ور مسلم توتا إراهي يا ربي كانهن دنك أبسي سجد أكنت ور كأتوت ور جنة هذه جدا معنا آية آية كان الرجل وني فورم أولا نمني ربي أفيت في قلت قلتون برباتي سايت شودا أكما سنة أمس دعائي قلت فانا كيس ستي وفي في الليه قلت هذا أبا في الليه قلت زرية هرت أفيت في الليه قلتون برباتي سايت شودا أكما سنة علماني نمني أمت أفرتما قهي توبا جبه سولين برباتي سايت جان بعد 40 سنة دبتي بودا ما جيتو في دي إني توبتو إليك نامني أمات أفرطما غهي توبا جبسو برباتشسا جيشا ماليه غرغارو في قامو تتش ديمي چابرا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا جل ربي ورّ كسيسون الذين نتقبل عنهم والرئيسان الرقبل جل والرئيسان الرافون أحسن ما عملوا جتون غاريوان إسان دلغني إرى غاريوان إسان دلغني تخيري دا أعمال صالح ونتجاوز عن سيئاتهم ور أكسيسني ور أما اللي همتوتن إساني إرى دبرو في جدا ور غلطك النبيك وفي في الليك الاتي أبا وفي في الليك الاتي هرت وفي في الليك الاتي توبا غرك النتي ديبئي أني مسلم توت الراهي أمريك جلب تمج رسان ور كثيرا خير إنسان دلقتني الراك إبل لجر ربي ور خير إنساني كإبل أم تربي نعاتاش سو همتو إنساني إرد برجر في أصحاب الجنة مع أصحاب الجنة ور جنة هاتي وجينا كثيرا إرد برجر في خير إنساني قوني جتا فيهم كوني ما نامات يران طيب وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق جتونكن بالما دغادات الذي كانوا يوعدون بالما دغاسان كبالما قد امنوا مالين وان ما شنو يفهم يكون دلغا اسان دلغا تنت خير الراقي بل همتو اساني تي سوفين كوني بالما رغادات يچ بالما ديغا من قبلني ربين بالما ديق لا يخلف الميعاد ربين كبالغ ما ديغومتي وعد الصدق بالما رغادات وان اساني فين ميكوني بالما رغادا اساني فين يچ ربين وهم في جملة أهل الجنة هذا الوعد الذي وعدوا به بل لم إسان قد أمنكني وعد صدق بل لم رقاد آتي يجع سيتحقق لا محالة أكم أمهما مثلتي تلتو سربي نسان الرات إبالي جزاء ساني في ديبئي همتو إساني في ديسون سن أكسمت أرقام والأفتاء ديك من قبو يجع بل لم نكون kanatti anse ga warra jannata hal isani akkana je chu dubannan warri biddaho ka akkami warri bidda ka akkami jannan walladhi qala liwalidayhi ayata kana ke satti sifti warra jannata hada abbatti tolaolu hada abbatti tolaolu sifti warra jannata ilma barrin tahu ilma tolo olu tahu hada abba ufititti sandubbannan duba ilmi aqin ho ka abba daf jallatu ka abba tolo injenne ka abba ndageenne ka abba fin ergamne kayo aman hin awwan ma li hal isa akkani e sabaki inni galu yo jenne kaitanu kana no dubbati walladhi qala liwalidayhi واذكر هيمي مي دبط يا ارغما كان الذي قال لوالديه اسهاد عباد انجد سمي دبط اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي بكتنتي سببا ايان يكون الرتبو تكيستي علماء واحدو دبطاني عبد الرحمن بن ابي بكر يجتوفا تجرا الذي قال لوالديه من قبل اسلامه عبد الرحمن تكاهو عبد الله بن ابي بكر ابله مجرد الامان اكن يجتو تجرا عائشه دبي كانن انكار تجدان نكستي وان اكنام بونه جت انكار تجدان لما تامس دبين كوني ايان اخر الرد اللي اكين جتو جتكنا اولين فرتو جان بكتنان والانفرات مالي في أولئك الذين حق عليهم القول جدا عبد الرحمن في عبد الله اللين والرئيس اسلام ما كيس سيرني اسلام ما إساني تلت كنافو آخر آية اللي دبين سن عبد الرحمن انتهو في عبد الله انتهو كنا اتنق جيل شو جدا مال جيل شو داري اين من كيس تتبو تري أكم آية نجيس تخانت تدئيسو تبريد جاء كتابا قرينا كقرطبي فاك ابن جزي فاك أكما في القرآن أكت إيسي كانت إيسو دا الذي قال لوالده يجتونكن رجل تبهو رجل كافر عاق لوالده رجل كافر عاق لوالده نمتك كافراتوكو عاق لوالده هذا أبا إساتي بجلتا كتاهي نما سنك القرآن يكون أسيتي دباتي أكتن ما تدعيسو تباري تجال ما دبادك الذي قال لوالديه إذا هذا أبا إساتي جرسا أفل لكما جتون كلمة زجريت كلمة لولاتي تبا لكما هنغون سلما نفاتات هنغيا إسينا كجتو تفان كينات أتعدانني سلي سنينكم بالما نافقوتني أن أخرج أي أن أبعث أي قدو أي كافمود بالما نافقوتني وقد خلت القرون من قبلي جارم ميك آتم ور أمدراتو ميك آتم كدبر قطقت إساتون ديبين وقد خلت القرون يجون قرني هدون كدبرت قرني جتون وان أمت تقوتين جارة تقو جلنين قرني تقو جلن أمت دبتوكون دوبكس ويتته وقد خلت القرون من قبل جتون قرون ميك آتام ور مدورة دبريت وكوش إنو غالي إنو غالي داقين نكونو آدم الرأكاقا فنمني أرغمي نمني ما دعا إنو تو غالي داقين إنو غالي كيش نما بالله مناغوتا فونقون سيني فاتاتو جلان هذا بايسا كانان تبا لكم أتعدانني أن أخرج من قبري حيا قبري الرابع فمؤنين كنجرات دي لمتا بعد موتي يقدو يجدان وقد مدت القرون الكثيرة جارتان هدون كدبرت ومات الناس فيها كنم نشيك يستبتكم كتقول من تين فلم يبعث أحد منهم حيا تقونوا جرات هي لمتا كان كمين كاتنان جدا كن أدو وردراني تجدان وهما يستغيثان الله ووالداه يطلبان الغوث من الله وهما هاتاف أبان إساس لمان جنا يستغيثان الله هم سرب الرب ربادا أي يهدي ابنهما للإيمان إلما إساني كان رب إيمانا تساني فكجيل شودا هم سرب الرب ربادا غوثي جتشون وان ويتركة تكا إيجتن ربي يفيدت إيجتن كإلمي كنو خرابت إلمي أن يقدو إن كأوجد آجرا جري أمور ربي تأمني هذا أبان يا ربي كأن إلمك إنكنا كرام لي كنرت أجيسني إلمك إنكنا يا ربي نوفق أجل تججونا كرتان ربي يفيدت إيجتن إيجتن وما يستغيثان الله إسان ربي يفيدت إيجتن ويلك آمن ويلك كندرة نجد أن جدت تجرج ويقولان لهما ويقولان لابنهما إلما إساني كان نجد أن جركم ما جدنين ويلك بديت يعني بدين ست هابوت وكم رجعنا كان بدين ست هابوت مال كافم أم بنون كافم نجد تامتي آمين ربي كيتت أمن جعين هلاك نسيفاته يوكا نمن نتاتي فأسد ربي كيتت أمن جعين إن وعد الله حق بل لم ربي دغادا ارنقب هينكا فهمتني ربي نون جل دغادا هينكا فهمنا امن جاني ربي كيتت فيقول دوبا نجر علم سن دي بيسا ثاني كنو كيتتي ما هذا الا اساطير الاول كيتنا مودي ستان بل لم ربي دغادا نم يغدو هينكا ان سنجتن كون هنتان الا اساطير الاولين ودو الردراني مليوان دران ثاني ان كون ودو مور ردوري kana ka da haga duru mai da je na kana en nuka fa me jadan inni dunya mata narata so inni jiruka ka fa me argu barbada fakkati akama wa qad khalat al qurun min qabli yarud rabbi ma yaradu barakanati ulaika alladhina haqa alayhim al qawl jarri akasisun kuno war raisani ratti gadida bat jada jecci rabbi kenna la am la anna jahannama jeccun ibiddan isan gu tajechu rabbin jede sunka isan irati gadid abate jeda haqa alaihimul qawl fi umamin jechun ma umamin jechun kodin lena matuta wajjin jechu qad khalat min qablihim isanin durati kadabarti kufri irati inkafa min warra jedu warra baati inkari warra ayata rabbi didi warra ambiyotati kafari sani wajjin jechi rabbi isarati murtahe jira jadan warra isadura dabri wajji وري سدورة دبرسوني من الجن والإنس جني في نمر الليكة تهن إنهم كانوا خاسرين إسان سنهم دينو كانوا تهن جل وري أكسدت آية ربي كجبسي سني كافة من سينجب جل سنهم دينو تهن خاسرين ورهون قوة تهن جل هون قوة تهن طيب المعاقين مال تهم حكمي نساء هون قول أتي رب نون هون قسين تبين ججبها ورها لابان جيرو اتججبات عندكتنا ولكل درجات مما عملوا يا رب انك عمال اتكابه مرافو جدا ديرة هنا دبرتيت هنا مرافو درجات مما عملوا صدركات دان هدوت إساني بجيرة مما عملوا وان إسان دلقان الرأي أبا خيري دلقان ليت خيري أبا همسو دلقان ليت همسو دا اسم أيدي جيشا يا مجي لفت نفس وليوفيهما أعمالهم أما اللي إساني قوتوا في جل ربين أعمالهم دلقا إساني سنقوتوا إساني كنو دا وصاجتون قوت إساني دنانا ديبي أوداف ربي أعمالهم دنيا دلقا إساني كدنيا كيزت إسان دلقا تنسن قوت إساني دنانا ديبي أوفجتش مرة فريق نكون كجنة داتي كون كعذاباتي مرت إساني تو صدركا هدو جدو تنبت قبني مراتب نور جنة اللي درجات عالية صدركا الآن هذا ومراتب أهل النار صدركا والإبداء اللي دركات سافلة قدب إنسا وللرحماته قايدا جنة أكا ألدي منين صدركا إسا والجالجا خنافو ويتقال التمال جنة الفردوسة الأعلى الفردوسة الآن سنقطع وأن ربي رسول صلى الله عليه وسلم ننجل أن يفكر يبدي أمو أكجديمون هما تجان كان الدركات تجاني نفانا ربات الدرك يجتون أشي قديم في الدرك الأسفل يوني جان قرى قد آن وسنت تهاجتون إلي قد آن وسنت تهاجتون دار دركان أكجديمون هما تا يبدي أكجديمون هما تا جنن أمو أقول ديمانين سدركان إسا قدفه والجعال جتا كان هن دافو درجات أن أدى أدى تجرجل ربين وليوفيهم الله جزاء أعمالهم دنانا وان إسان دنيا كي تدى لغتانيسا إساني غل توراس وهم لا يظلمون يوم القيامة قويا قيامة إرؤون تك إساني تنرقم وهم لا يظلمون حال إسان سهم ميد أمنين خير إساني اللي دراء الرامراني ميد أمن همتو إسان هندلغن اللي إرقاياني ربي إسان ميد نموتو هم أفي دلغي أرغتا جيجا هم أفي دلغي أرغتا طيب كوني إسان ورهون قوتيوان دلغن هين أرغتا جيجو همنان أسيت أم اللي وان تقنو ياد الجيسا سني مالي ويوم يعرض الذين كفروا على النار ور ربي إسانت كفرا قيا في دمنسان على النار إبدا جهنم قيا في دمنسان أذهبتم طيباتكم يقال لهم إسانين جداما ما جداما أذهبتم طيباتكم طلتو تيسن سنين كندم سفتني جرتني طلتو تيسن في حياتكم الدنيا جرو دنيا كيفت واستمتعتم بها طلتو تيسن سن أتشبت اتقنني تنجدني أكنا يتوما طيبان نساني خير نساني نمني كافرة يو خير دلن يو بيلوا بيلا باس يو نمتش داري أفسي يو نمتش انقبني كن قلت هذا يو أفقد يو نمتش كرام بيني خراق جيلش خير ما ميكون حسنات كان اللي ربي الله فانكاو ري جزا دي بيا ربي ويت جزا ثاني دي بو جزا كافرة كان يسات دي بيا دنيا مثلا رتي دي بيا قويا كي اما مال جراني دي ويت بدر إسان في دن أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا إسن وان سلا خير تستني وان غاري وان دليدن هندا دنيا تنيا تني في التني أران تنو ما شني في انجران جاني خناف جيتشا ورد غرين ورد ربي صداتو وان بريدنيا توني صداتا جانا سررت مالي في يو أسررت غاري نياتي غاري يابده غاري أفده أكا غاري تجرات دي جده ور ربي نقول يا قيامة أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا جرون سنر راوي تهاجد توداف صداتا جدا وصو ماوان غاري أفتو اللين شرعتي بقاو كيسرت نمني أفتيسو برباتي سجد ما جداني اندوب فاليوم تجزون عذاب الهوني أرآنتنا تجزون أرآنتنا جدون كون قيا قياماتي الرجوع قياما كان تجزون دنانا دفمتن غلطة غلفمتن عذاب الهوني أي عذاب الخزي عذاب تكينا غلطة غلفمتن عذاب إذا كيست تتك آتن سين تنجتو ماليس بما كنتم تستكبرون في الأرض وان غاف دنيا كيست جرتن دچي كيست تكبون تنتاتنيف بغير الحق كرات أمال تبون تن بونون حق سنيف انتاني بونو شريان سنيشن بق آسفني بون ايكو ماين شريت بطر الحق وغمط الناس حق دي دودا حق مثلا مثلا ما تفتول نما تفتول لين حق انتهو حق دي دود لين حق آمتي ويتخانا مارة وان دنيا سبب وان دنيا كيستي كبون تنتاتني دكي كيستي جلال بغير الحق ترى ملت وبما كنتم تفسقون أما اللي وان قرار ربي كيسا ألتياتني جتو شريعة ربي اتبولو دداني شريعة ربي كيسا وان ألتياتني كنا في جتة أرآن تنا عذاب إكينا غلطة غلفمتن عذاب إسا كيستي تكاتا كيسا كيسا بهو الهنجر جتة وبما كنتم تفسقون ما لره تستكبرون أنكني حاجة تقول ردبته كن اللي انكرام الرابه ومتي إن كوني خاصي وبما كنتم تفسقون أن بودروا فيكون أمو عميدا داف سنمال جنره من باب عطفي العام على الخاص عميدا خاصي رتي أتفي بوني شزكي الراجاني بتوك شزكي إسال لك أبتي وان برال لك أبتا شريع مرد بير بهود وسبب خروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي كفر رب التخفر ودان معصية دلق ودان خرا الروان باتني في جتش أر عذابتك إنا تيساني في جراجة أمان جتش ويتخنا ماري نمني نمو ملاما فريقني بكو ملاما تدان قودما فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في الجنة انخريفو دباني كغاري دلق وكربي وفي غلطهم فتو كهذا أبتي طول أولو سن فريق في السعير كهذا أبا في جلتو كافمون هنجر وجدو كشريعة ربي كجيب سيسو مال تهونو برباچ ترى خران سيفهما ميسي تو فلتا يجا ربي نور خرا خيري دا خرا جنة خرا يوچ جهان ربي أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عمل ورجلون سنرى ربي نهاتاتسو درتين كينا سمرة دابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.